بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد إلهنا حمدا أبديا سرمديا لا يقضيه العدد ولا ينفده المدد. لك الحمد مهما حمدناك لن نبلغ حمدك ولا شكرك ولا الثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد قلت وقولك الحق المبين أدعوني أستجب لكم. اللهم لك الحمد قلت وقولك الحق المبين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم لك الحمد تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. اللهم لك الحمد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا رافع لما خفضت ولا خافض لما رفعت. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد إلهنا كما تحب ربنا وترضى. لك الحمد إلهنا كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا بالقرآن العظيم عند النعماء من الشاكرين وعند البأساء من الصابرين وعند قيام الأشهاد من الآمنين الفائزين المرحومين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اكفنا بالقرآن اللهم علمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم نورنا بالقرآن اللهم اجعل لنا بالقرآن العظيم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل ذنب مغفرة ورحمة يا خير الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله حجة لنا وشفيعا يوم القيامة اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. يا حي يا حي يا حي يا قيوم اللهم تقبل ختمتنا هذه اللهم تقبلها منا بقبول الصالحين الأبرار. اللهم اجعلها ختمة مباركة على قائلها وسامعها وحاضرها ومن أمن عليها وعلى عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلها مباركة علينا في ديننا ودنيانا وأرزاقنا وذرياتنا وأحبابنا ووالدينا ومن لهم حق علينا. يا حي يا حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أنر بصائرنا وبصيرتنا بكل خير، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك إلهنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في أعلى جنات الخلد. يا حي يا قيوم، نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. ونسألك ربنا ونسألك ربنا ونسألك ربنا لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. بارك أقوالنا، بارك أفعالنا، بارك أخلاقنا، بارك والدينا، بارك أزواجنا، بارك في ذرياتنا، بارك في أرزاقنا وأموالنا وأهلينا وأرحامنا وقراباتنا وجيراننا وأحبابنا. اللهم أنزل علينا بركة من بركاتك، ورحمة من رحماتك، ورحمة من رحماتك، تلم بها شعثنا، وتغفر بها ذنبنا، وتشرح بها صدرنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتجعلنا بها يا ذا الجلال والإكرام من سعداء الدنيا والآخرة. ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من النفاق والرياء، نعوذ بك من النفاق والرياء، نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أعذنا من مضلات الفتن، اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن والمحن عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أكرمهم، اللهم أكرمهم ووالديهم، اللهم أكرمهم، اللهم أسعدهم سعادة الدنيا والآخرة، اللهم أعطهم كما أعطونا، وارحمهم كما رحمونا، وأكرمهم كما أكرمونا. اللهم عاملهم بالجود والإحسان، اللهم عاملهم بما أنت أهله، أنت أهل الرحمة والمغفرة والفضل والعطاء. اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم، وارزقنا يا ربنا بر أبنائنا بنا، وأرنا في ذرياتنا ما يسعدنا، وأرنا في ذرياتنا وأحبابنا ما يسعدنا، في دينهم ودنياهم وأعمالهم وأقوالهم وأرزاقهم وأخلاقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ بلادنا على الإسلام والسنة، ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم انفع بهم العباد، اللهم انفع بهم العباد، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم وجميع ولاة أمور المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وجنودنا والمرابطين على حدودنا وشيء من أخلاقنا وأرزاقنا وديننا وكتابك العظيم وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بسوء، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم رد كيده عليه، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم انصر عبادك المستضعفين من كل مكان، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم إنهم في حاجتك، فكن معهم ولا تكن عليهم، ويسر لهم ولا تيسر عليهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن حارب دينك وأولياءك، اللهم امكر بهم فإنهم لا يعجزونك، كلهم يا قوي بالمرصاد، كلهم يا قوي بالمرصاد، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ومن بني له ومن كان له عون فيه، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وبارك في أقوالهم وأفعالهم وأرزاقهم واجزهم عنا خير الجزاء وأسعدهم سعادة الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا، ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا، لن تطاع إلا بعلمك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم، يا من سبقت رحمته غضبه، أطعناك والمنة لك، عصيناك فأمهلتنا والحجة لك، ما عصيناك يا كريم إذ عصيناك ونحن بعذابك مستخفون، ولا بنظرك ولا بنظرك مستخفون، لكن غرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل. ربنا وإن عصيناك فإنا نحبك، وإن عصيناك فإنا نحبك، يا حبيبنا يا رب يا رب، ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك ذنوبنا، نشكو إليك همومنا وعجزنا، يا رب إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ملك الملوك يا ملك الملوك، يا الله يا الله يا رب يا رب، تنزل في هذه الساعة نزولا مهيبا عظيما، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، نستغفرك يا غفار فاغفر لنا، نطلبك يا كريم فأعطنا وأكرمنا، يا رب أنت أعلم بما في قلوبنا من حاجاتنا وأمنياتنا ورجائنا، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، أعطي كل واحد منا حاجته ومسألته، لا يعجزك شيء، تعطي من تشاء وتفعل ما تريد، خزائنك ملأى لا تغيضها النفقة، خزائنك ملأى بالرحمة والجود والعطاء، اللهم لا تنفعك لا ينفعك شيء من تعذيبنا، فاللهم اعتقنا جميعا من النار، يا الله يا الله، لا تصرف هذا الشهر الكريم إلا وقد اعتقتنا جميعا من النار، يا رب ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وجيراننا وولاة أمرنا وعلماءنا يا حي يا قيوم. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى دون سابقة حساب ولا عذاب. يا رب يا رب يا رب يا رب لا تصرف هذا الشهر إلا بذنب مغفور وسعي مشكور ورضاك يا غفور يا شكور. يا رب إنا نحبك ونحب قربك ونحب تعلقا بك. اللهم فاجعلنا من أحبابك. أحبنا يا الله أحبنا يا الله وأسعدنا يا الله وعلقنا بك وبحبك وقربك يا الله واجعلنا من أهلك وخاصتك وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. ربنا ربنا ربنا هذا دعاؤنا هذا رجاؤنا هذه أمانينا ودعواتنا وأنت المؤمل بالإجابة. إن طردتنا من يقربنا إن منعتنا من يعطينا. لا حول لنا ولا قوة إلا بك إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل وكلنا أمرنا إليك يا ملك الملوك يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. يا رب قل تدعوني أستجب لكم أنت أصدق من وعد. نشهد بالله أنك أصدق من وعد. نحن دعوناك فاستجب لنا فوق سؤلنا وأعظم من رجائنا وأكثر من أمنياتنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافي مبتلانا. اللهم فرج عن همنا. اللهم اقض ديننا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم مقار رهباتك. اللهم اجعل فيها النور والسرور. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا رب العالمين اجعل قبورنا من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النار. يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.